العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول تمام كل شؤون مأمور إلى حضرة سيدنا وهبنا الشفيع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روي أهل البيت الكرام الصحابة والقرباء والتابعين والتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى روي سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشعب القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد عبد الكريم السمن المدني وروح مولانا الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار من أجل إسماعيل البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا وعلمنا والدنا وامهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا اجمعين واخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمه والغفران يعيد علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره وعلانيتها ان الله يرزقنا وازواجنا واولادنا وذريتنا التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه والحسنى الخاتمه والشفاء العاجل جميع الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة بصحة كاملة وعافية كاملة لحل كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة في خير الموطن وعافية وسلامة ويعذبنا وإياهم في الدنيا بالبرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم جنة الفردوس برحمته بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب وعلى كل من وابسه صالح إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولمن يسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذكور حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودر الدائرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ثم إذا تحققت بما يسره الله لك من العلم الشريف فينبغي لك أن تعمل بما استطعت من ذلك مستعينا بالله تعالى وترتب أوقاتك وتشتغل في كل وقت بورد على حسب ما أورده الحجة في البداية وترتيب الأوراد في الأوقات. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dari karena sampai pada hari ini kita masih diberi Allah untuk kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Pada ini hari kita memburiki sedikit bacaan yang hari semalam karena menurut informasi bahwa pembacaan hari Selasa tadi di TV itu suaranya kadada. Jadi kadada yang mencatat kasihan kada mendengar suaranya hilang. Kita buliki sedikit. Tumma idza tahaqqaqta, kemudian apabila engkau mendapat bima yassarahullah, dengan ilmu yang sudah dipermudah oleh Allah kepada engkau daripada ilmu yang mulia, fayambagilaka, maka hendaklah ikam anta'mala, bahwa ma'amalakan bimastata'ta min dhalik, dengan menurut kemampuan kondisi kesehatan engkau. Jadi sidin menyuruh kita sesudah bisi guru belajar lawan guru tadi ilmu dan belajar amalan. Sudah ilmunya ada, amalannya ada, lalu harus kita ma'amalkan ilmu tadi. Tetapi ma'amalkannya itu menurut keadaan masing-masing, yaitu kesehatan dan menurut keadaan. Jangan lipat daripada batas kemampuan. Jadi kalau nya mampu banyak, ya banyak. Lamun kada mampu, ya seadanya yang diamalkan tadi. Jadi jangan dipaksakan. Karena dalam Quran itu ada catatannya, tulisannya itu fattaqullaha mastata'tum, kamu melaksanakan perintah Allah itu sekuasa. Jadi jangan melimpati batas kekuasaan, jangan dipaksakan. Sesudah ikam mengetahui cara-cara mengamalkan ilmu tadi menurut kekuasaan, kesanggupan, musta'inan billahi ta'ala, yang paling penting waktu beramal tadi yaitu mengingatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Kada bisa kita beramal lamun kada pertolongan Allah. Nah, mengingatkan pertolongan Allah ini mulai awal amal tadi sampai akhir. Setiap kita itu lupa akan pertolongan Allah, maka timbullah ujub, timbul riya, timbul takabur, hilanglah pahala, bahkan dapat siksa. Jadi kalau dapat sama sekali kita waktu beribadat itu lupa akan pertolongan Allah, yaitu billah, la haula wa la quwata kita illa billah Allah, atau mengatakan bismillah dengan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita kada kawan. Ringkasnya nang sangat penting mana mengingatkan bantuan Allah, pertolongan Allah ini. Apabila nya kada ingat kawan pertolongan Allah di awalkah, di pertengahankah, di akhirkah, maka menjadi ujub, menjadi sum'ah, menjadi riya, menjadi takabur. Tapi kalau ingat non pertolongan Allah, maka timbul rasa gembira di dalam ibadah. Karena ditulungi, nang menulung ini orang luar biasa. Duduk misalnya di langgar, ingat ditulungi Allah, duduknya itu merasa gembira. Mutala'ah kita ingat, mutala'ah itu ditulungi Allah, maka di waktu mutala'ah itu gembira. Setiap ibadah adapun, apapun, musta'inan billah. Hendaklah engkau mengingatkan pertolongan Allah. Lalu berhubung waktunya 24 jam, waturat tiba awqotak, harus engkau mengatur waktu. Jadi kita ini ada bisi mata. Nah itu wajib kita itu menunaikan hak mata, yaitu guring. Jadi diatur waktu guring, diatur. Ada kurang kita bisi parut, ini haknya parut diberi makan minum, ada waktunya makan minum. Ada kita bisi bini pulang, ada waktunya untuk berkumpul bini. Ada orang kita ini bisi toko, atau ada bisi beca, atau bisi apapun, nah itu diatur waktu bacari. Sebab bacari duit itu wirid jiwa. Bacari duit itu wirid. Badagang wirid. Bahuma wirid. Membeca wirid. Menyupir wirid. Tapi itu waktunya itu diatur. Diatur. Baca Quran jam sekian, baca dalail jam sekian, istighfar jam sekian, mutala'ah jam sekian, ma'ajar jam sekian. Itu harus ada waktu yang diatur, sudah dijadwalkan. Dan watas segala engkau isi ikuli waktin, pada waktu yang sudah diatur tadi, biwirdin dengan wiritan-wiritan. Di antara wiritan yaitu mencari duit tadi. Ala hasabi ma'uradahul hujjah fi bidayah wa tertibil aurat fil awqat. Menggiring susunan yang sudah diadakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu terkenal nang Melayunya itu apa, Hidayatul Salikin wa tertibil aurat, dan susunan segala wirid fil awqat, pada segala waktu, ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. وليكن لك قيام من آخر الليل وقبل الفجر. Hendaklah engkau mempunyai sembahyang di akhir malam walaupun sebelum fajar. Ada bisi sembahyang ya witir sebelum fajar, sebelum subuh. Nah ini bangun nih, sebelum subuh sudah bangun, sebelum orang-orang bangun sudah bangun. Ada bisi wiritan pulang, yaitu sembahyang. Kemudian sesudah sampai waktu sembahyang, lalu azan, tuntung azan, lalu sembahyang sunat subuh qobliyah dua rakaat. Sesudah sunat qobliyah subuh dua rakaat, walazimid du'aan warida ba'da rakaatai sunnatil fajri. Engkau lazimi membaca doa yang datang dari Rasulullah, yang dibaca Rasulullah sendiri sesudah sidin tuntung mengerjakan qobliyah subuh. Doanya yaitu dalam kitab yang tadi dibagi ke sudah. Adakah kitabnya tadi yang dibagi hanya adakah? Nah itu doa ul fajri. Coba kita menyalang dulu nih. Doa ul fajri yang mana belum bisikin benar dia mana? Nah, mencetak yang dulu dibuat. Doa ul fajri kita bacalah. Ini doa sesudah dua rakaat qobliyah subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'rati wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي وردني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك وأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجيب بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعمة القبور من عذاب السعير سنبه من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقاصور عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خلقك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذو الحبل الشديد والأمر الرشيد. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود والموفين لك بالعمود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال بسبحان من لبس المجد وتكرم بسبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أعصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا في عصبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا واعطني نورا واجعل لي نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Kemudian lamun hendak sugih membaca pulang 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 102. Hanya rekomat. Jadi amalan sugih tadi limbah tuntung da'ul pajak kalau membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 mbahnya tuntung lalu subhanallah bihamdih subhanallah il-azim astagfirullah hanya al-qamat. Kemudian sesudah selesai sembahyang subuh baca wirdul latif. Ini wirdul latif karangan Imam Habib Abdullah Haddad, dibaca limbah subuh lawan limbah maghrib, yaitu suratul ikhlas kul huwallah 3 kali, yaitu mu'awwidzatain kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu di sebelahnya itu tadi adalah sebelum membaca wirdul latif terlebih dahulu harus memperhatikan perubahan kalimat sewaktu dibaca pagi dan sore. Jadi sore dibaca amsaitu, pagi dibaca asbahtu, kemudian di sebelahnya pulang sore dibaca amsayna, pagi dibaca asbahna, kemudian sore dibaca hadhil lailah, kalau siang dibaca hadal yaum pagi, kalunya sore dibaca al-masir, kalunya baki sukan membaca an-nusyur, kalau sore dibaca fiha fiha fiha fiha karena ada tandanya, kalau nang baki sukan pihi pihi pihi pihi dah coba karena ada dia tandai lah. Kemudian rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun 3 kali. Apa hasibtum? Nah itu tanya kurang tak. Apa hasibtum? Tanya sedikit kurang titik. Apa hasibtum? Annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qul rabbi waghfir warhamhu anta khairur rahimin. Wa subhanallahi inna tumsunu inna tusbihun. Wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiya wa inna tughirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. 3 kali boleh. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-anhar nadhru lin-nas 'indahum tafakkarun wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-'aliyyur 'azhim ar-rahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-'azim jabbar wa takabbar subhanallahi 'amma yushrikun wallahu al-khaliq al-bari al-musawwir al-asma'ul husna subhihu lahu ma fi as-samawati wal ardi wal 'azizul hakim. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Kemudian أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق 3 kali. Kemudian بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وسمع العليم 3 kali. Nah ini dijaga. Allahumma inni asbahtu apabila bagi sukan. Lamun kamarian Allahumma inni amsaytu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atmim ni'mataka 'alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu apabila baki sukan lamun kamarian amsaytu usyiduka bi usyidi hamalata 'arsyika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk dibuliki 3 kali 4 kali. Kemudian alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah 3 kali. Kemudian amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wa taghut wa istamsaktu bil urwatil wuthqa lam taqama laha wallahu min alim tidak alim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula tidak alim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim 10 kali. Allahumma inni as'aluka min fujaa'ati al-khair wa a'udzu bika min fujaa'ati asy-syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu wa bika min syarri ma sana'tu wa abuluka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fawqirri fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حافظ كل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية معك الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقترب من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا إني كالو بكي سكان من صوري أم سينا أصبحنا من صوري itu dibaca أم سينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان للمشركين. اللهم بك أصبحنا lamun bagi sukan namun kamarian amsaina wa bika amsaina lamun kamarian dibaca lamun mutam lamun apa anu kamarian dibaca asbahna. Jadi Allahumma bika asbahna wa bika amsaina itu bagi sukan, lamun kamarian dibalik Allahumma bika amsaina wa bika asbahna. Wabika nahya wabika namut ma'alika natawakkal wa ilaika nusyur lamun bagi sukan lamun kamarian wa ilaika masir. Asbahna amsayna wa asbaha wa amsa, ya kan? Al-mulku lillah walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khara hadzal yawm lamun bisukan lamun sore hadihil laylah itu fathahu lamunnya bagi sukan namunnya kamarian fathaha wa nasrahu wa nasraha wa nurahu wa nuraha wa barakatahu wa barakataha wa hudahu wa hudaha, ya kan? Jadi nang hu itu diganti lawan ha apabila kamarian yaum tadi diganti dengan laylah. Hadzal yaum hadzihil laylah. Allahumma inni as'aluka khara hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu lamunnya kamarian. Allahumma inni as'aluka khara hadzihil lailah wa khaira ma fiha wa khaira ma qablaha wa khaira ma ba'daha amanta wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm lamunnya bisukan man kamarian hadzihil lailah wa syarri ma fihi atau munnya malam fiha wa syarri ma qablahu qablaha wa syarri ma ba'dahu ba'daha. Allahumma ma asbaha ma amsa, ya kan? Terus sebagaimana memang sebelum tadi ada kalau dia perhatikan kan ma asbaha atau ma amsa bi min ni'matin aw bi hadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lak syukru ala dzalik. Kemudian subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa mithla kalimatihi 3 kali. Kemudian subhanallah alazim wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa bil kalimati 3 kali. Kemudian subhanallah 'adada ma khalaqa fis samaa', subhanallah 'adada ma khalaqa fil ardh, subhanallah 'adada ma baina dhalik, subhanallah 'adada ma huwa khaliq, alhamdulillah 'adada ma khalaqa fis samaa', alhamdulillah 'adada ma khalaqa fil ardh, alhamdulillah 'adada ma khalaqa baina 'adada ma baina dhalik. Adada ma baina dhalik. Kemudian alhamdulillah adada ma huwa khaliq, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq, adada ma khalaqa fis samaa', la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah subhanallah, alhamdulillah adada ma baina dhalik, ya kan, alhamdulillah adada ma huwa khaliq, ya kan, ya kan. Lalu la ilaha illallah adada ma khalaqa fis samaa', la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina dhalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq, الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما عمل ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تلك عبيد الله إذا هو لا شريك له. العدد كل ذرة ألف مرة ألف لا تو ألف ألف بكن ألف ألف itu barisnya. Allahumma salli itu kada bayya salli kada bayya. Jadi ianya teribuang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rahmatullah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman wa ibadin bi awlakullah wa ala alihi wa sallim adda. Kul zarratin alfa marrah. Bisa saja itu wirdul latif ngarannya pagi sore. Kemudian wirid Habib Abi Bakar As-Sakran. Ini dibaca pagi sore dan nang paling kurang sehari semalaman sekali. Jangan lebih dari dua kali injer ruku. Apabila lebih dari dua kali kena rambut habis kena rontok anu panas. Ini Abi Bakar sekarang dua kali pagi sore. Sekurangnya sekali ya. Mun perasa aku lah sekali cukup aja bang. Anu mun perasa aku, perasa ikan kira-kira cukup tuh sekali itu. Jadi kada apa namanya kada banyak kalah sekali aja. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtabtu. Itu barisnya ini ih. Jadi inya itu kesalah a. Nang bujurnya. Allahumma inni ahtabtu bi darbillah qulu ma syaa Allah qulu la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور الله لا اله الا هو الحي القيوم لا نور سيدنا ولا هو في السماوات ولا الارض ولا الذي يسمع عند ولا بيده يعلم ما بين ايديه ما خلفه ولا يحيطون نبيا من عنده ما شاء فتح كرسي السماوات والارض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بما استغارت كما استغارت الملائكة من الرسول بلا خندق ولا يزور من طريق غير مقدور وحذر المعروف ومن جميع الشرور تكرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى يقوم عرض الله من نهدي ألف ألف إلى ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم إن أحدا أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم itu وغيرهم صلاح وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسوس itu وس فصلاة وع jangan وي jangan أو وسوس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وايديهم في افراز واوبقهم من الرجل الى الراس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئه الف الف الف لا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه ورضا عرشه ومداد كلماته. Pagi sore. Kemudian sambungannya pulang pagi sore juga wirid Imam Nawawi. بسم الله الله أكبر الله بسم الله الله أكبر أقول على نفسي وعبادي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديني وعلى أموالي ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء عظيم ربي بسم الله رب السماوات السميع ربي العربي السميع رب العرشين العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وزن العلم تكتري بسم الله خلق الازمان في الارض ولا في السماء بسم الله افتتح وبه افتتح الله الله bacaannya kayak itu Allahu Allah kemudian Allahu Rabbi la usyriku bihi ahada Allahu Allah pemandang kita Allahu la ilaha illahu Allahu Allah Allahu a'azzu wa ajallu wa akbaru min ma'akhaw wa ahlar boleh ketiga kali dulu Bismillahirrahmanirrahim bacaan dari adalah بسم الله خير الأسماء في الأرض والله في صحب السماء بسم الأفضل وفي الأطيم الله الله الله ربي لا أشرك بأحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أبدرأ في نحرهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأسلك بك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاط وأحياك وشمس بالأطراف بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد لله عظيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله ومثل ذلك عن يمين وعيمانهم ومثل ذلك عن شمال وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامهم وأمامهم ومثل ذلك من قلب من قلبهم ومثل ذلك من حولهم فوق من فوقهم ومثل ذلك من تحت من تحتهم ومثل ذلك محيطا بي وبهم ابن عطنا بي اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك ويرد اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيالك وعبادك وعيالك وجوارك وعنك وعمالك وهزمك وهزمك وكنفك وسرك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان من وبار وحاسد وسبح وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المغبوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المسلمين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القائل من المقهورين حسبي الوكيل حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن وليي الله الذي إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويقول الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون أخذ بها مسكورا وجعلنا على قلوبنا أكنة لا يقول فيها إلا من يقرأ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على ألبانهم الأخرى حنيار فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه فإن تولوا kemudian ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم kemudian meniup ke kanan ke kiri ke muka ke belakang masing-masing tiga kali contohnya kayak ini nah ke kanan ke kanan tapi jangan ada ludah. Mana ada ludah terbelujur ulang dihiga ada babat tampernya. Itu angin bener aja. Nah, kemudian ke kiri pulang. Nah, hanyar ke hadapan. Hanyar ke belakang. Tiga kali. Nah, itu meludahi hantu. Jadi hantu nang di kanan, di kiri, muka di belakangnya anu tas sarungkam berkata. Jadi kena mun ada orang kayak kita jangan ditawakan ai kana panjapinya belum dah. Belain pada orang nang selawas mengaji di sekumpul. Inya nang kada tahu di sunnah Nabi. Kemudian khobatuna fi khazain bismillahirrahmanirrahim. أقفلها الهبة بالله مفاتيح ولا حرام قد الله بالله أولاك يحبك الله من أمسين وعطوه ما له ضيق لا تقدم أقولنا قد يقالك حسبي الله نعم الوكيل إخافي لغف الله بوفي في صنح الله بجمال ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخلت الله في كل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم حسبي الله ونعم الوكيل. Kemudian membaca hasbuna Allah wa ni'mal wakil 70 kali. Kemudian wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basir bil ibad 11 kali. Habis. Kemudian hizbul bahr ini dibaca limbah asar. Karangan Abil Hasan Sazili ini Habib ngaran Sidin Ali. اللهم يا الله يا حليم يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة القلوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسول الله غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين وجبنا لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على ودي أعدائنا ومسخر على مكانتهم ولا تستطيعنا المضي ولا المنجي أجلينا ولا نشاء وطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فما يبصرون ولا نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فيه ولا يرجعون ياسين القرآن لكن بإنك لك نفسنا على صلاة المسلمين تنزيل عزيز الرحيم في رزقهم معهم وربهم وفي لقد حقلق العزيزهم لا يمنين جعلنا في عناقنا ولا لا فإلى القلب هم مؤمعون وجعلنا من بيتهم سداد ومن خلف سداد وعشنا صلاة لا يرسلون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحج القيوب فقد خاب ومن حمل الظلماء قاسين حميم عيسين قاف مرج البحر يلتقيان بنو برزخ لا يبغيان حميم حميم حميم حميم حميم حميم حميم حم الأمر وجاء النصر صعبنا لا يعصرون حميم تنزيل كتاب الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التبشر العقاب القابل لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك يطاننا ياسين سقنا كافى يا عين صاد كفايتنا حميم عين زين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر الأرض مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من مرعي محيط بل القرآن المجيد فيه رحم محفوظ والله قد حاضر الله ورحم الراحم من كذلك إن أولي الله الذي نزل الكتاب والصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عهد وكل رب العرش العظيم كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيخ في الأرض السماء وسلم على النبي لقد لا أحد يقول إلا بالله العظيم إن الله ملائكة يصلون على النبي أيها الناس ويقول تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تقوم أثناء بينهم له في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عند الذين يعلم بين الخلق والأرض والشر من الشر وسائر في السماوات والأرض والجمال العظيم. Sebaiknya ayat kursi ini dibaca dengan satu kali tarik nafas. Jadi senapas saja sebagus, sebaiknya muntawa. Artinya ulun baca tadi kan sahihna saja. Limbah wasabi nutas di manyar. Allahu la ilaha illallah al qayyum la ta'awuz bi kulli amrin la ma fi samawati wa amrin la yashfa'u illa bi idzni ya'lamu bayna al qalbi wa la yu'lamu bi ma sa'a sa'a kulli samawati wa ardi wa ma ya'dhim. Senapas saja. Kemudian ya Allah ya Nur ya Haq ya Mubin uksuni min nurik wa ilmini min ilmik wa aqimni anka wa asbihni minka wa basirni bika wa aqimni bi syuhudika wa arifni tariqa ilaih wa hawinha alaya bi fadlik wa albisni ribas taqwa minik إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي itu du'ai amjahnya tinggal isma' du'ai bi khasa'isi lutfika amin a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya qali ya azim as-subhan ya qadim al-ihsan ya daim an-ni'ma ya basit ar-rizq ya kathir al-khair ya wasi' al-ata ya jafi al-bala wa ya sami' al-du'a ya hadran laysa lighaib ya mawjudan 'inda ash-shadaid ya khafi al-lutuf ya latif as-sun' ya haliman la ya'jal iqdi hajati bisambat dari situ iqdi hajati mudahan mati beriman umpama waktu iqdi hajati kenapa hajat di situ biasanya menyanata iqdi hajati utang terbayar برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله لا برسنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وتسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين مراتب عمر التصديق جلب عشاء الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيت خشية من قصر بها من خشية الله وتلك الأمثال النظر بلي بن زمعلون يتذكرون والله لا إله إلا هو إبراهيم الشريف الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر سبحانه ويعلم ما يشركون والله قال قل ما يرسل الأسماء الحسنى وسبح ربك السماوات وهو العزيز الحكيم أعوذ بكلمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك قلبي أعوذ بكلمة الله تعالى من شر ما خلق قلبي بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم تلك قلبي بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله تلك قلبي بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه تلك قلبي سبحان الله عز وجل سبحان الله جل الله تلك قلبي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم تلك قلبي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر تلك أربع قلبي يا لطيف بقلبي يا عليم بقلبي يا قدير بقلبي يا ربنا يا رب العالمين يا خبير يا رب كلام يا زين ربنا بما نزل قدير نور المسلمين تلك قلبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلك الدعم قلبي kemudian Muhammad Rasulullah sekali kemudian hasbunallah ni'mal wakil 7 kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin astaghfirullah 11 taibun ilallah 3 ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha sayyidina Fatimah 3 ukhrana kalabbama wa ilaikal mazir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bihamma wa kazaman rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana la tahmil alayna isran kama hamalta ala qadrina rabbana tu'ammilna ma la taghfirna bih عفوا عنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين habis dah. Kemudian Fatihah yang penutup. Al-Fatihah ila Rasulina Habibina Syafi'ina Rasulullah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati. Inna Allah yu'izzu darajatil fi jannah wa yanfa'u 'anha bi azwarihim wa anwarihim wa ihdunihim fi dunya al-akhirah. Wa ja'alna min hazbihim rizqana ma hafata wa tawfana ala millatihim wa yahsuluna bi zumratihim fi khair. Al-Fatihah bismillah al-Fatihah. Fatihah sekali. Banyak tentang hanya Al-Fatihah dan Al-Fatihah dan Al-Fatihah dan Al-Fatihah dan Al-Fatihah dan Muhammad dan Al-Fatihah wa usulihim al-Fatihah wa dalhaquq alayhim al-Ajma'in Allah yaqfir lahum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa yarhamhum wa صاحب الراتب قد الأنفاس بن عمر بن عبد الرحمن عباس بن أرهش علي بن عبد الله باراس ثم إلى رحابي عبد الرحمن بن عمير العباس ثم إلى روح عبد الرحمن أبهني أبي عمر تلي عبد الرحمن بن عمير العباس ثم إلى روح أبي حسين بن عمر العباس بن سنق أبي عمر وأخو أنا أقصد حسين وإخوانه ثم إلى روح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العباس ini tang sanak silin ثم إلى روح الحبيب محمد بن حسن العطاس وصوله فروعه وفروعهم له وصوله وفروعهم ولا بالحقوق عليهم أجمعين أنا الله يغفر لهم ويرحمهم